بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المجلس العاشر من هذه السلسلة المباركة قبسات نور. الحقيقة المجلس ده ما كنتش عارف اسميه ايه، يعني هو الناس اللي بتعمل الاعلان بقى هم اللي سموه يعني ايه مؤمن فيرسس كافر، يعني ايه الحاجات الحركات بتاعتكم دي. فالحقيقة ما كانش فيه اسم يعني في دماغي، فحكيت لهم يعني احنا عاوزين نتكلم عن ايه فسموه كده. الحقيقة النهاردة عاوزين نعقد مقارنة بين مشهدين، مشهد اتكلمنا عنه بالتفصيل الدرس اللي فات، وهو مشهد آيات النور، الله نور السماوات والأرض، الكلام ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ومشهد ذكره الله عز وجل بعد هذه الآية. طبعا الآية دي هم آيتين، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ذكر الله عز وجل مثالين لأعمال الكفار، والحقيقة المثالين دول برضو محتاجين نقف معاهم، لأن فيهم صورة عجيبة، صورة بالصاد، يعني صورة المثل عجيبة. انتوا فاكرين لما قعدنا نتكلم عن صورة المثل الذي ضرب للنور، ساعة لما قلنا لكم مثلا ضوء الشمس أقوى ولا الضوء الذكر؟ طب ليه ما قالش الشمس؟ فاكرين قعدنا نقول صورة المثل مهم ان احنا نتأمل كل كلمة موجودة، خصوصا في المثال بتاع المرة اللي فاتت لما قلنا لكم تكرار الكلمات. فاكرين يعني الزجاجة تتكرر مرتين والمصباح يتكرر مرتين، وكأن في معنى ان ركزوا في الزجاجة، ايه هي الزجاجة وايه هو المصباح؟ فاكرين الكلام ده؟ كذلك المثالين اللي ضربهم لربنا سبحانه وتعالى لأعمال الكفار في غاية العجب. فقال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ده أول مثال. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وده تاني مثال. والحقيقة المثالين دول في غاية العجب، وعايزين بقى نعقد مقارنة بين مثال النور، أو إن شئت فقل مثال للمؤمن ومثال للكافر. وأول حاجة ناخد بالنا منها كده في المثالين يا جماعة، هو الحالة النفسية اللي هيكون صاحب المثال واقع فيها. يعني تخيلوا المشهد الأول ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة فاتت بالتفصيل. أولا انت قاعد في بيت، في بيوت. تعرفين يا جماعة كلمة البيت دي؟ قالوا البيت يعني من البيتوتة. البيتوتة انك لما تنام بالليل كده، دي بيسموها البيتوتة، خلاص. فهذا لا يكون إلا فيه نوع طمأنينة، الإنسان ما يعرفش ينام ويرتاح في النوم إلا لو هو مطمن مرتاح، خلاص. أول حاجة أنت في بيت بداية كده، أنت في بيت. وبعدين تخيل بقى المشهد ده، أنت في بيت وفي ضوء في هذه يخرج من هذا المصباح اللي في الزجاجة اللي في المشكاة، فمضيء المكان. وبعدين ما أنتش لوحدك، ذكر الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة. فأنت تخيل المشهد إنك قاعد في بيت من بيوت الله عز وجل فيه هذا الضوء، وحولك ناس تأنس بهم ويأنسون بك. ده مشهد، ولما تعيش المشهد ده تشعر بتلك الطمأنينة، خصوصا بقى الأعمال اللي بتحصل حواليك. إيه الأعمال؟ ربنا قال إيه؟ ها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. انت قاعد في مكان سامع تسبيح، سامع صلاة، سامع ذكر، سامع قرآن، حواليك ناس رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مش قاعد لوحدك. المكان مضيء، إضاءة لا هي قوية جدا تزعج ولا هي خافتة جدا فلا تكاد تبصر شيئا. هو ده الحالة النفسية بتاعة الصورة الأولى. الصورتين التانيين بقى، أول صورة قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. يعني إيه سراب بقيعة الأول يا جماعة؟ القيعة يعني القاع، الأرض المستوية المنخفضة المستوية. عارفين لما تيجوا في، احنا كنا اتكلمنا عن ده قبل كده، عارفين لما تيجوا في الصيف في شدة الحر في الصحراء ممكن بعيد تحس ان في مية، تيجي تقرب ما تلاقيش المية. طب ايه هو، ايه ليه شفت مية؟ لما الهواء اللي بيبقى قريب من الارض بيبقى سخن خلاص، وبعدين والهواء اللي فوقيه ابرد، وهكذا طبقات، يعني كل طبقة اقرب للارض هي اسخن لان الارض الرمل سخن. طيب هو الهواء السخن كثافته اقل ولا اكبر من الهواء البارد؟ ايه رايكم؟ اقل كثافه الهواء، كل ما يسخن الهواء الكثافه تقل ماشي. فيبتدي الهواء اللي سخن اللي هو تحت ده عاوز يعمل ايه؟ يطلع فوق مش كده، والطبقه اللي فوق عاوز يطلع فوقيها، وهكذا لان كل طبقه اسخن من ال، فيبتدي يعمل كاني في تحركات، كاني في امواج، كاني. وعشان كده قالوا السراب ده، عارفين سرب الحمام أو سرب الطيور متحرك، فقالوا السراب تسمى كده علشان يظهر فيه الحركة ماشي. وبعض الناس في بعض الأماكن لما بياخدوهم سفاري يجيبوهم كده ويطلعوهم جبل يقولوا لهم بصوا بحر اهو، وفعلا الناس اللي واقفين مع الراجل ده يفتكروا بحر فعلا، وهو لا بحر ولا حاجة، هو بس الحرارة عملت الحركة اللي احنا، هو ده السراب، هو ده السراب. فأول حاجة هنا تفاجئنا يا جماعة، أول حاجة إن المثالين اللي معانا هتجد إن ربنا لما ضرب المثل ضرب المثل بواحد واقف لوحده. عيشوا يا جماعة النفسية دي، عيشوا عشان نعرف بقى. يعني إحنا دلوقتي هنرجع نقول في الآخر الدرس اللي عاوزين نطلع بيه النهاردة إيه، فكرة إن الإنسان كلما اقترب من الرب سبحانه وتعالى ومن دين الله عز وجل إزاي هيعيش في طمأنينة ويكون في أمان في الآخرة. فعاوزين نطلع من الأمثلة دي كده نفهم، لأن يا جماعة لو كان المقصود فقط فكرة إن الأعمال خانتهم أحوج ما يكونون إليها، والأعمال دي كانت على ضلال ولا كذا، ما كانش ليه لازمة بقى المثل ده كله. يعني لو فكرة المثال الثاني مثلا إن هو فكرة الظلام وإذا أخرج يده ولم يكد يراها، ما هو ده ممكن يحصل في أوضة مش كده؟ يعني أوضة ظلمة لو إذا أخرج يده ولم يكد يراها، لو هي الموضوع بس مسألة عاوزين نوصف الظلام يعني. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده، الله عز وجل ضرب مثلين في غاية العجب. لكن أول حاجة تفاجئنا إن المثلين لما ربنا ضربهم تكلم فيهم أو فيهما في المثلين يعني بصيغة المفرد، في حين المثل الأول لما تتأمله تجد إن فجأة بيظهر لك رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله معاك، مما يشعرك بهذه الطمأنينة بهذه الراحة. المثال الثاني، المثال الأول بقى اللي هو الثاني في الترتيب والأول للكفار، ربنا يبدأ بصيغة الجمع والذين كفروا، أهو جمع أهو مش كده، فجأة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظامئون ماء كده، فجأة يتحول الكلام عن واحد يحسبه الظمآن ماء. عيش النفسية دي بقى، واحد لوحده في صحراء، هو ده المثل اللي معانا، واحد لوحده في صحراء وظمآن. ظمآن يعني ايه؟ يعني معاه مية بس بخلان بيها، شايلها على جنب ولا خلاص نفد الماء ومحوش حاجة، نفد الماء. وبعدين فجأة لقى مية بعيد يحسبه الظمآن ماء، فقعد يمد عشان يوصل للمية دي، وصل للمية حصل له حاجتين مش حاجة واحدة، ركزوا. أول حاجة اكتشف الخسارة الكبيرة اللي هو كان فيها إن ملقاش إيه؟ ملقاهاش مية، بس كده يا ريت. تخيلوا بقى الحالة دي، واحد في صحراء وبعدين بص لقى مية، جري للمية ملقاهاش مية، ولقى غريم، غريم يعني إيه؟ واحد كان هو مدينه بحاجة، يعني واحد مدينه بحاجة أو واحد ليه عنده حاجة، ليه عنده فلوس، ليه عنده طار، ليه عنده أي حاجة، لا واقف عند الإيه؟ في المكان اللي هو رايحه. يعني مش بس مفيش مية، لا ده خلاص يعني هو مفيش مية ده ظن الهلاك، وجد غريمه خلاص ده هلاك محقق، مش كده؟ صورة مرعبة، أولا صورة مقلقة يعني فيها قلق وفيها يعني أنت لو تخيلت المشهد ده زمان حصل لي كده حاجة. زمان كنت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر مثلا في حديث بيقول إن لله أشد فرحا بتوبة عبده، حديث بتالي معروف، من رجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصة طويلة، المهم نايم في الصحراء قام ما لقاش الراحلة اللي وقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلوا على النبي. أنا عمال أتلكك إن أقول اسم النبي عليه الصلاة والسلام عشان نصلي على النبي النهاردة الجمعة. فبيقول إنه ابتدى يطلب الراحلة في كل مكان ما لقاهاش. الكلمة اللي بعديها بقى كانت بالنسبة لي عجيبة وكنت بضرب كف على كف منها. قال فقال الرجل أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام لأموت. فكنت كل ما أقرأ الكلمة دي أتعجب، يعني أقول أي حد في مكانه مش لاقي الراحلة طب ما أمشي، يعني ما إيه أرجع أنام عشان أموت، يعني ما خلاص يعني ترى أمشي بقى يمكن إيه تعطر في حد تعطر في حاجة يمكن. الحقيقة يا جماعة لغاية ما حصل بقى معانا أنا شخصيا موقف إن أنا تهت في صحراء، ما كناش بقى يعني كنا في سفاري وفي الصحراء طالعين في الصحراء وتعطل بيا البتاع اللي معايا ده وكلهم مشيوا وفضلت لوحدي. وحينها فعلا انت بتشعر هذا اني انا يعني انت بتبص يمين وشمال وورا وقدام ما بتلاقيش حاجة، ما فيش اي علم لشيء، كلها رمال صفراء كده ما فيش اي معلم يخليك تمشي في اتجاه. حينها انا وقفت فعلا لغايه ما الدنيا ليلت انا واقف مش عارف اعمل ايه، وفهمت معنى الحديث ده فعلا ان هو اللي في الصحراء ده اللي في وسط الصحراء. خلي بالكم يا جماعه هما المثالين مرعبين فعلا، اللي في وسط الصحراء ده في شده الحيره، في شده الحيره، والراجل اللي بيجري على السراب ده يعني واحد ما هوش بقى خريج في الصحراء ولا ماهر ولا يعرف الطرق ولا لا، ده واحد مش عارف اي حاجه لدرجه انه ظن السراب ماء، فهو في شدة الحاجة أولا، في شدة الاضطراب يعني وجل القلب واضطراب القلب عجيب، وبعدين لوحده يعني ربنا في المشهد ما بيذكرش حد معاه، فجأة يحسبه الظمآن فجأة بقى لوحده كده واحد لوحده واقف ظمآن عاوز مية في شدة الحاجة في شدة في، وبعدين يروح ما يلاقيش المية ويلاقي غريمه واقف عند المية كمان، تعال بقى أنا لقيتك تعال لي، يعني إذا كان في ظن هلاك لا بقى هلاك محقق انتهى الأمر. هذا هو المثال الأول، هنفهم هو مضروب لإيه دلوقتي، بس الصورة دي نفهمها بالصاد مش بالسين، الصورة المثالية دي نفهمها ونعيش نفسيتها. يبقى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الصورة الثانية مرعبة جدا، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. إيه الصورة دي؟ الأول يا جماعة عاوزين نفهم بقى شوية حاجات كده في الآية. بحر لجي يعني لجي، ما هو يعني الآية ما جاتش كده، ما جاتش إيه، ما جاتش في بحر يغشاه موج، ربنا قال في بحر لجي، فلازم نفهم يعني وإيه لازمة الكلمة دي هنا. لجة البحر يا جماعة هو المكان الذي لا ترى منه أرضا ولا جبلا. عارفين المكان لما تبقى في وسط البحر زي المثال بتاع الصحراء اللي قلته لكم من شوية كده، يمين شمال ورا قدام مش شايف حاجة، مية مش الشط هو قريب، لا لا لا لا ده انت مش شايف لا أرض، ده تعريف اللجة، ولا جبل. انتوا عارفين لأن الجبل بيبان من مسافة أبعد، يعني انت ممكن ما تشوفش أرض لكن تشوف الجبل، لا ده انت مكان مش شايف فيه حاجة خالص، من كل الجهات بحر. فعيش النفسية دي بقى. انت دلوقتي في مكان، وخلي بالكم في مكان ده يعني ايه، يعني في قارب، بعضهم قال كده لكن بعضهم قال لا. الآية مش كده، الآية انه في القاع. قال او كظلمات في بحر اللجي، انت جوه البحر. ولذلك بعض المفسرين هنا ابتدى يتكلم على فكرة ان قاع البحر العظيم ده بيكون اشد الاماكن ظلاما. يعني هو بيتكلم فكرة ان المثال اللي احنا بنضربه ده بنضربه الواحد في قاع البحر. وعيش برضو نفسية الرجل اللي في قاع البحر ده اللي عمال بيه خلاص، يعني ده عامل ازاي، ده حالته عامل ازاي. وبعدين هل في امل في النجاة بقى؟ يبقى ظلمات في بحر اللجي، ظلمة. وتخيل الظلمة دي ظلمة حالكة، من فوقه موج، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. الطبيعي يا جماعة في الموج انه بيبقى فوق بعضه ولا ورا بعضه؟ فكأن الموج من سرعة هذا الموج يركب بعضه بعضا. الموج فوق الموج، الموج فوق الموج. المشهد احنا هنفهم ايه الموج ده بيرمز لايه، بس المشهد يعني عيشوا الراجل ده شكله ايه اللي في الحالة دي. هو في بحر لجي، لا شايف ارض ولا جبل ولا اي حاجة، يمين شمال ورا قدام، وفي الظلام. وبعدين الموج عمال مش ورا بعضه، ده راكب على بعض. يغشاه موج من فوقه موج. طيب يبقى امل ان القمر هينور، النجوم من فوقه سحاب، فكأن السحاب قد غطى على نور السماء. ولذلك قال الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. اقرب شيء ليك تطلع ايدك كده مش شايفها. هو اصلا يا جماعه فكره الظلام الدامس ده الحالك ده فكره لوحدها مرعبه اصلا، ان مفيش اي ضوء. عارف انت لو في حته زي كده بس وسمعت الخبطه تقعد بقى دماغك تودي وتجيب. تخيل انت في البحر اللي اوصفه كده، فنفسيتك عامله ازاي. ومره اخرى نفاجأ ان الكلام هنا بصيغه المفرد، محدش معاك. اذا اخرج يده لم يكد يراه، احنا بنتكلم عن واحد. يعني انت واحد لوحده في هذه الاجواء. نرجع تاني بقى بسرعه، خلاص عشنا النفسيه دي، ارجع بقى قارن بين النفسيتين. واحد قاعد في بيت مضيء، لا هي الإضاءة المزعجة ولا الإضاءة الخافتة التي يعني لا تضيء، يعني إضاءة كافية، وبعدين مع ناس، والجو مشحون بهذا هذه الشحنات الإيمانية، ذكر وتسبيح وقرآن وصلاة، وبين هذين المثالين. هي دي القصة يا جماعة. أول قصة فكرة إن أنت معاك ناس وهم والكافر ده لوحده. هو الحقيقة الكافر ده لوحده امتى ده هيحصل؟ هيحصل في الآخرة، والله عز وجل بيّن ذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ففكرة إنك في هذا اليوم المزعج المقلق يوم القيامة، الخلة هذه الخلة موجودة بقدر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبعدين هتحشر، يعني أهل الإيمان وأهل التقوى يحشروا مع بعض كده مش كده، ويأتون على الله عز وجل بوصف عجيب. قال الله عز وجل إيه؟ يوم نحشر الإيه؟ إيه؟ يوم إيه؟ مش سامع. في آخر مريم إيه؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، مش كده؟ يعني ايه وفدا؟ مش بس مع بعض، لا، راكبين مش هيمشوا. نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. وفد طبعا كلمه وفد واضح فيها الايه الجماعه وراكبين كمان، قال هيبقوا راكبين نجب جمال خلاص، صفتها ايه بقى ولا هيئتها ايه، المهم ده هيحصل. قاله ربي سبحانه وتعالى. طب التانيين هيبقوا بيعملوا ايه؟ بيلعن بعضهم بعض، ربنا اللي ذكر ده مش كده، ويتبرأ بعضهم من بعض. ولقد جئتمونا فرادى، كل واحد لوحده، وهذا الخطاب للكافرين، كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم كده ولا بينكم ولا الاثنين الاثنين، لقد تقطع بينكم، قراءة حفص يعني اللي كلنا عارفينها، يعني لقد تقطع ما بينكم من الود والقرابة والصلة، لقد تقطع بينكم يعني وصلكم الذي كان بينكم في الدنيا. ففكرة ان في المثال الاول انت معاك ناس بتسبح وناس، والمثال الثاني فجأة الكافر ده لوحده، ظمآن لوحده، اخرج يده لوحده، ده حاصل يا جماعة، هيحصل يوم القيامة، هيحصل. فلتكثر من هذه الخلة النافعة. يبقى انت في الدنيا شلة الانس مش نفعك في الاخر حاجة، مش نفعك، وهتتبرأوا من بعض، هتتبرأوا من بعض، هكذا قال الله عز وجل. الناس اللي بتبعدك عن الصلاة، الناس اللي بتبعدك عن حجابك، الناس اللي بتجرأك على محارم الله عز وجل، على شرب، على سكر، على زنا، على مصاحبة، على أي حاجة، على أي حاجة، خلة غير نافعة، وستتبرأ منها يوم القيامة. يعني مش أنت يعني إن شاء الله، يعني ما يكونش حد في المجلس ذا كده، يعني يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. فلتكثر من هذه الصحبة بقى، اللي هي مين؟ اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ناس لا بتبيع ولا بتشتري وقاعدة في المساجد مش كده؟ ما هو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يبقى سايبين التجارات وسايبين الدنيا وقاعدين في بيوت ربنا، قلنا ده قيل. لكن الجمهور على أن هؤلاء أناس يتاجرون، دي ناس بتتاجر، ناس تجار. انتوا عارفين يا جماعة التجارة من أكتر الحاجات اللي يتعلق بها القلب، يعني أكتر من الوظيفة. ليه؟ لأن الوظيفة أنت خلاص أنت مرتبك ثابت في الآخر، يعني أنت ماشي، حتى لو في مثلا بونص ولا بتاع هيروح، بس أنت ليك مرتبك اللي في آخر الشهر بتاخده، فالدنيا أكثر أمانا. التاجر مش كده، التاجر بالذات لو بيتاجر في رأس ماله، هو فاهم كويس جدا ان اللحظه بتفرق ازاي، مش كده؟ يعني اللحظه بتفرق في الصفقه، الكلمه بتفرق. وعلشان كده قلنا لكم المره اللي فاتت، مين اللي بيكون احرص على اتمام الصفقه، البايع ولا المشتري؟ البايع. ليه؟ لان هي دي الصفقه مش كده؟ عشان كده هنا قال ايه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا الله، ما هي التجاره بيع وشراء. التجاره لو جيت تعرف التجاره هي بيع وشراء، ليه ربنا قال بعد تجارة بيع؟ ما هو خلاص، ما قال قلنا لأني البائع دايما أحرص على إتمام الصفقة من المشتري. أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان لما ده بيحصل لهؤلاء الرجال، إذا كانوا تجارا، فلو كان طالب بقى، واحد في الثانوية، لا من باب أولى، لا تلهيك مذاكرتك عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واحد في وظيفة، في شركة، في مصنع، في محل، في أي حاجة، واحدة في بيتها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هي دي الفئة اللي بندور عليها. يعني بندور عليها، يعني أولا عاوزين نكون إحنا منها، عاوزين نكون ناس مجرد ما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح تترك كل شيء. بعض السلف روي عنه إنه كان بيعمل حدادا، يقعد بقى يدق على الحديد، فروى عنه إن هو كان ربما رفع الايه المطرقه اللي بيطرق بها دي، فسمع النداء فافلتها من يده. يعني رفع كده المطرقه عشان هي ايه هيدب على الحديد، الله اكبر، يسيبها ما يحط، يعني ما يرجعش ايده يحطها، مبالغه في الايه في المسارعه الى الاجابه، اجابه النداء، الله اكبر، يروح رميها كده ايه لو هتعملوا ده بس ركزوا ما يكونش في اي حاجه وراك ولا بتاعت. ف لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لا عمل ولا تجاره ولا اي ولا اي شيء. قلنا لكم في درجه اعلى من دي اللي هي ايه المره اللي فاتت. ايوه لو مش عارفين يبقى ما عملناش. يا جماعه احنا جايين يعني ايه، ابو هريره رضي الله عنه كان واحد يجي يقعد يساله عن احاديث احاديثه، وابو هريره من المكثرين. عندنا كم واحد من المكثرين؟ كم واحد رقم؟ حد يعرف؟ ونديله مين قال سبعة؟ احسنت، كنت لسه اقول نديله هديه بس خلاص انت قلتها ليك هديه خلاص. مكثرين يعني رأوا احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف بقى في عددها وكده. المهم فابو هريره من المكثرين عنده احاديث كتير. ليه عنده؟ اشمعنى ابو هريره عنده احاديث كثيره؟ بقيه الصحابه كان ده بيتجر وده كذا وده كذا، وابو هريره هو قاعد للنبي عليه الصلاه والسلام فاخذ عنه علما كثيرا. المهم فكان واحد يجي يقعد يساله في الاحاديث، قل لي حديث قل لي حديث. فابو هريره مره قال له ايه، اتعمل بكل ما تسمع؟ فقال لا. قال فلما تكثر من حجج الله عليك؟ ده معناه ايه؟ معناه انك ما تسمعش ولا معناه انك تعمل؟ عشان بس الناس بتفهم برضه، يقول لك يبقى قوم امشي بقى من الدرس. لا هو مش كده، ابو هريره بيربيه بيقول له اتعلم بس ايه، اعمل. فاعمل ولو بالعشر كالزكاه تخرج بنور العلم من ظلماتي. تعمل بالعشر يعني من كل 40 حديث بقد ايه؟ هو الزكاة عشر الأول ولا الزكاة دي؟ صحصحوا كده، عاوزين في زكاة معينة عشر، مش مهم ايه دلوقتي ماشي. فهو قال فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي. دي هفاجئكم دلوقتي وهتفهموا ليه بقى. أقل رقم صحيح لو قلنا الزكاة الأول فاعمل ولو بالعشر، وبعضهم قال يا ايه يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث. لو قلنا بقى ربع العشر، الزكاة طبعا معروفة ربع العشر مش كده، أدوا زكاة الحديث. فلو هنطلع ربع العشر يبقى أنت عاوز تعمل بكم حديث من كل كم؟ يعني أقل رقم صحيح واحد منين؟ من 40. حد فهم حاجة يا جماعة؟ الزكاة ربع عشر دي مفهومة؟ أقل رقم صحيح يخرج لك كام؟ يبقى نجيب كم حديث عشان نطلع منها رقم صحيح. أقل رقم صحيح الواحد. يبقى عشان نطلع ربع العشر من رقم صحيح محتاج كم حديث؟ عشان كده دي واحدة من حاجات خلت العلماء يصنفوا الأربعينيات. حد فيهم حاجة؟ عارفين الأربعين النووية مشهورة، اشمعنا رقم 40؟ اتقال في حاجات يعني في حكم في دي. أصلي مش بس الإمام النووي جماعة اللي ألف 40، ها احنا عندنا علماء تانيين ألفوا أربعينيات، مش بس هي الأربعين النووية كتب لها القبول والانتشار بس ماشي. اشمعنا رقم 40؟ من الحاجات اللي اتقالت فيها انه اقل رقم ليه ربع عشر صحيح. فكأن النووي بيقول لك ايه، خد 40 حديث اعمل ولو بحديث تكون قد اديت زكاة الأربعين. فهمتوا دي ايه اللي جاب الكلام ده كله؟ ان انا قلت لكم المره اللي فاتت في درجه اعلى من درجه انك تسمع الله اكبر تروح المسجد. فقلت لكم انتوا لو مش فاكرين النهارده، قلت لو مش فاكرين يبقى ما حدش عمل بيها. اللي هي ايه بقى الدرجه دي؟ ان الاذان ما يأذنش غير وانت في المسجد. المؤذن ما يقولش الله اكبر غير وانت جوه بيت ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قلنا في درجه اعلى، انك ايه، انك على طول في المسجد ما بتخرجش غير للايه، للضرورة. فاكرين؟ قول لكم الناس كده تجرك، تعال عندك جامعة، تعال عندك شغل. مش سايب الجامعة لا، بروح الشغل بس انا بتلكك ان اشوف فين بيت ربنا في الحتة دي عشان اروحه اقعد فيه. ساعة ما قلت لكم ايه، مودي ابنك التمرين، فاكرين؟ وديته التمرين وانت في مسجد النادي في بيت ربنا. ليه؟ ما هي النور هناك، النور هناك، بره ظلام. مشكلة احنا مش بنشوف النور والظلام، بره ظلام، بره تبرج، بره سفور، بره غيبة وبره نميمة، بره بيت ربنا ظلام. اجري على النور. في الجامعة السكشن اتلغى، في المسجد، انا في المسجد، لا بقى في البوفيه ولا في الكافيتيريا ولا في الجنينة ولا ترنيب ولا حد هنا في هندسة في اللعبه الرسميه الهندسه مش كده ترنيب. انا فين؟ في المسجد، في بيت ربنا على طول. طب في البريك؟ في المسجد. ما في صلاه في المسجد، انا في المسجد، انا في المسجد. ف يبقى ده اول حاجه، اول فكره، اول فكره عاوزين نخرج بيها من مقارنه الصور، ان احنا نكثر من هذه السله المؤمنه اللي هتنفعنا يوم القيامه ولها شفاعه تنفعك يوم القيامه، اللي هي دي صفتهم بقى. لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. دول احوالهم هتبقى ايه؟ هيبقوا قاعدين بيكلموك في الكوره، وقاعدين بيكلموك في البنات، وقاعدين بيكلموك في الشرب والضرب، قاعدين ولا قاعدين بيتكلموا في ايه؟ اكيد مش دي حوادتهم، ولا في التجاره ولا في الشهادات الدنيويه. يعني معنى كده عاطلين، هم بيعملوا ده، بيعملوه بس بينوا فيه الخيره، لكن مش دي حياتهم. هم فاهمين كويس جدا ان هم ما اتخلقوش عشان كده، فكانهم هم بيعملوا الحاجات دي، هم بيعملوها مضطرين. هنعملها وهناخد الشهاده، واذا الدنيا محتاجه ان احنا نعلى في الشهاده شويه علشان معاني معينه لن نحصلها الا بهذا هنعمل ده، لكن قلوبنا مش هنا. قلوبنا مش كل حياتنا بقى بنتكلم عن الماجستير اللي باخده والدكتوراه اللي خدتها والصفقه اللي خلصت والفلوس اللي عملتها والعربيه اللي اشتريتها والبيت اللي جبته. ايه ده قلنا لكم المره اللي فاتت، في ناس يعني ابت الا انها تسحب الدنيا معاها وتجيبها جوه الجامع كمان. يعني 23 ساعه بره الجامع ما وراناش غير الدنيا، الساعه اللي بنقعدها في الجامع عمالين نسكرول على الفيسبوك وعمالين نشات على الواتساب وعمالين نتكلم في المذاكره وفي الصفقات وفي التاسك اللي عليك في الشركه وفي المش ايه. يا عم في ايه يا عم؟ ايه ده؟ طب فين ربنا؟ فين الاخره؟ فين الاخره؟ يبقى اول حاجه عاوزين نوجد هذه الفئه يا شباب. ازاي نوجدها؟ اول حاجه انك حضرتك تكون واحد منهم، حضرتك تكون وحضرتك تكوني واحد منهم، من هؤلاء، ونقيس انفسنا على هذه الصفات. هل انا مما يلهيني شيء عن ذكر الله، عن اقام الصلاه، عن ايتاء الزكاه؟ وبعدين نروح ندور بقى على الفئة دي عشان نكون معاهم. خلاص، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واتكلمنا في الآية دي كتير قبل كده. يبقى دي أول حاجة في مقارنة الأمثلة. المعنى الثاني الحقيقة اللي عاوزين برضو نتأمله، وهو فكرة، احنا اتكلمنا عن معنى الايه، انه ده لوحده وده مع ناس وكده. الفكرة التانية اللي برضو قلناها في نص الكلام، الحيرة والاضطراب اللي موجودة هنا وحاضرة بقوة، وضيق الصدر اللي حاضر بقوة، يعني هذا الظمآن، واللي فوجئ ان ده لا سراب، ومش بس كده، لا ده كمان الـ وجد غريمه عنده. حالته عاملة ازاي؟ انا عاوز اقول حاجة، يعني اصوات الاطفال انا بنحبها، كلنا بنحبها جدا، مش انا بس، عادي جدا الطفل يعيط ويعمل هو عاوزه. لا عاوزين بقى ايه، عشان الستات عندهم كده شويه طباع ايه، لا عاوزين حد يصغر لحد ولا عاوزين حد يتأفف ولا ماشي، انا مبسوط ماشي، فسيبوا الاطفال تعيط براحتها وما يجوش الموضوع. طيب، فانت عيش بقى نفسية الراجل ده اللي هو وصل ما لقاش لمية، وكمان لقى الغريم موجود اللي هياخده بمصايبه اللي عملها. حالته عاملة ازاي؟ واضطراب قلبه ووجل قلبه. وكذلك صاحبنا التاني ده اللي في البحر. الحقيقة يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثالا اخر في القرآن برضو عجيب، لان ربنا سبحانه وتعالى كأنه حصر الامكنة الثلاثة اللي ممكن تشوفها في الدنيا. احنا عندنا ايه؟ بر وبحر وجو، مش كده؟ فعندك مثال للبر سراب، ومثال للبحر ظلمات كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، ومثال للجو ربنا ضربه في القرآن برضه، قال فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا بعض المحدثين قالوا ايه، اكتشفنا ان لما بتيجي تطلع لفوق الاكسجين بيقل، ففعلا صدرك عشان كده في الطيارة ما تقدرش تقعد غير وايه في اكسجين بيضخ جوه الطيارة. ليه؟ الاكسجين بيقل في الجو كلما صعدت الى اعلى، يعني قالوا كده يعني، او الضغط او يعني المهم يعني ايه. وفعلا قالوا الضغط برضو ممكن يحصل له مش عارف صدرك يحصل فيه ايه والكلام اللي ايه بتاع العلم ده. الفكرة بقى هنا انه يجعل صدره ضيقا، عارفين يعني ايه حرج يا جماعة؟ حرج، الحرج قالوا اشد الضيق، وقالوا ان الحرج جمع حرجة، يعني قالوا الكلمة دي جمع اصلا، حرج جمع حرجة، زي شجر وشجرة نفس الوزن اهي، شجرة جمعها شجر وحرجة جمعها حرج، فهمتوا دي؟ طب يعني ايه حرجة بقى؟ ما هو جمع حرجة، ايه الحرجة؟ الحرجة دي عند العرب شجرة التف حولها الأشجار لدرجة ان محدش يقدر يوصل للشجرة دي، لا بني آدم ولا دبة بترعى ولا حيوان وحشي حتى. شجرة من كتر التفاف الشجر حواليها ما بقى ما فيش منفذ توصل للشجرة من ايه؟ منه. خلاص؟ كذلك قلب الكافر والمنافق، ما فيش منفذ للخير. قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شايفين يا سماء يا جماعة الحالة اللي فيها الكفار، وفي المقابل حالة الطمأنينة والراحة اللي فيها المؤمن في المثال الذي ضربه الله عز وجل. وده موجود في الدنيا، ده موجود في الدنيا، فكرة اللذة بالقرب من الله عز وجل. يا جماعة أنا عاوز أقول لكم بس معنى كده، أشرنا إليه المرة اللي فاتت لما قلنا المشكاة هي القلب، عفوا المشكاة هي الإيه؟ طب نقول نسأل بقى عشان ها؟ المشكاة إيه؟ لا في يعني أسقطناها على إيه؟ المشكاة بتمثل إيه فيك؟ البدن، البدن مش كده؟ وقلنا المشكاة دي هتشيل منها المصباح ضلمت، فاكرين؟ فاكرين الكلام ده؟ وقلنا لكم بقى الناس اللي بتهتم بالبدن اهتماما زائدا والكلام، فاكرين ده؟ طيب هقول لكم بقى معنى شوية يعني ايه فلسفي كده، وهو ان ما يصلح الروح هتلاقيه غالبا، ما يصلح الروح هتلاقيه غالبا ضد شهوة البدن اللي انت اللي احنا بنتكلم عليه ده. يعني اتفق اي حد بيتكلم في فكرة الايه الارتقاء الروحي حتى لو مش مسلم، اتفقوا على ان ده بيحصل بتقليل الطعام، وبيحصل بتقليل النوم، وبيحصل بتقليل الكلام. يسموه بقى زي ما يعني في الثقافات المختلفة يسموها زي ما يسموها. يعني احنا عندنا في الاسلام هنسمي صوم ده اللي هو تقليل الايه الطعام مش كده، وهنسمي تقليل الكلام الايه العزلة، انك مش عاوزين خلطة كتير مع الناس وكلام وحواديت، اعتزل بنفسك وايه وكن مع ربك وكذا، ده تقليل الكلام مش كده. وبعدين وتقليل النوم اللي هو السهر في الطاعة، طبعا احنا عندنا في الدين اللي هو قيام الليل ماشي، انك تقلل نومك. يعني هتلاقي انت عمال تعمل ايه دلوقتي في البدن؟ معكننه مش كده؟ معكنن بدنك ده. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ اللي بيدي للبدن كل اللي هو عاوزه، يعني بيرتاح بيتبسط. يعني واحد مشي ورا شهوة بدنه دي لغاية آخرها، جاب آخر اللي ما يتجابش. احنا يا جماعة مرض العصر بلا منازع، ده مش كلام، ده كلام الأطباء، الاكتئاب ماشي بلا منازع، خلاص هو ده مصنف كده، هو مرض العصر. سواء بقى انت مكتئب وبتروح دكتور او مكتئب ومش عارف انك مكتئب فما بتروحش، بس عندك نسبة اكتئاب. طيب ليه مع ان احنا واصلين لمرحلة من الرفاهيات ما كانش يحلم بيها اجدادنا؟ يا جماعة انا هقول لكم حديث واحد قاله النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفهموا احنا فين. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في شوية مية بردين، بردين دول يعني مش جايين من التلاجة، ها بردين دول يعني بيلفوا خيش حوالين الايه القلة ولا الزير، فيعني بتبرد شوية في صحراء الايه الحجاز يعني اللي انتوا عارفينها، شويه ميه بارده وشويه تمر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، يشير الى قول الله عز وجل: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. اهو ده حديث يفهمنا احنا فين من الرفاهيه. انتوا عارفين بدايه الحديث ده يا جماعه؟ بدايه الحديث ده ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج من بيته وصلى على النبي علشان مش لاقي حاجه ياكلها، فخرج يدور على حاجه ياكلها. فلما خرج لقى اتنين في وشه برضو خارجين يدوروا على حاجه ياكلوها، مين؟ ابو بكر وعمر. انتوا متخيلين يا جماعه؟ طب تعالوا بقى نشوف ايه حاجه ناكلها كده. راحوا لابي الهيثم بن تيهان صحابي جليل، عمل بقى اللي انا بقول لكم عليه، جاب لهم تمر وميه بس. النبي عليه الصلاه والسلام كل صلى على النبي وشرب الميه، وراح قال بقى الكلمتين اللي احنا قلناهم دول: والذي نفسي بيده ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. انت بتفتح باب الثلاجه بتلاقي كم صنف، وتروح رازع الباب ومتنرفز: انا قلت لازم يبقى في المربة مش عارف في الكريز في مربة فراوله ومربة تين، وانا هو بقى مربة مش عارف. انا ما اعرفش في مربة كريز ولا لا يعني، بس يعني بتخيل ان في. ف لا لا، احنا في حته بعيد قوي في الرفاهيه. احنا مش احنا اللي في المسجد، احنا المجتمع يعني الكوكب اللي احنا عايشين فيه، احنا في فتره رفاهيه عاليه جدا. طب ليه اكتئاب؟ ليه؟ لان المعادله مش هنا خالص. انت المعادله ما انت روحك فين؟ احنا قلنا يا جماعه هو الراسماليه عاوزاك على طول بتجري ورا الايه، ورا البدن علشان يبيعه. والناس اللي منكم بتدرس تسويق فاهمه ده كويس، ازاي بيدرسوا نفسيات المستهلكين، بيدرسوا ده علشان نعرف ندخل للمستهلك منين، ونعرف نحدد نمط شخصيته ايه عشان نعرف هو في الاخر احنا عاوزينك في دايره الايه، الشراء. فتلاقي نفسك ايه بقى مثلا، يعني مين في اللي قاعدين مثلا ما يعرفش ان الوجبات السريعه دي مضره وهتبهدلك؟ مين في ما كله يعرف مش كده؟ فتلاقي عمالين يزقوك انك تروح تشتريها، وبعد ما تشتريها يوم يجي لك امراض، تقوم رايح تشتري ادويه للامراض مثلا، وتدخل في ايه، في سايكل كده ما بتنتهيش. مع ان من الاول خالص لو شلت الحاجه اللي في الاول دي انت هترتاح، لكن هم مش هيرتاحوا. فده حصل، كلما اقتربت من الله عز وجل حصلت تلك الطمانينه التي اخبر عنها من ذاقها. لان احنا يا جماعه احنا بقى كلنا كده عارفين اللي هو واقف في النص، فلو منه يعني ايه انغمس في الشهوات بقى لاخرها، ولا منه حس بلذه الايه القرب وكذا وكذا. طبعا كتير من الناس اللي بتتوب في الاول بيحس بده، وبيحس بانشراح صدر عجيب، لكن قليلا ما يذهب هذا، وده ليه اسبابه بس مش وقت الدرس دلوقتي. انما اللي عاش في ده مده طويله بيحكي لنا عن ده، يعني شيخ الاسلام تيميه يحكي لنا عن ده، يقول ايه: ماذا يصنع اعدائي بي، انا جنات. يا جماعه شيخ الاسلام ده انا في رايي يعني انا رايي المتواضع يعني، تيميه عظمته الحقيقيه او يعني من اجل جوانب عظمه ابن تيميه صلابته النفسيه عجيبه. صلابته النفسيه على فكره ده ليه تعلق باللي احنا بنحكيه، بس هو يعني قدرا يعني جه على ذهني كده. وانا كل ما اقرا عن ابن تيميه او لابن تيميه انبهر بالحته دي في ابن تيميه. يعني هديكم امثله عشان تفهموا يعني ايه صلابه نفسيه لابن تيميه. ابن تيمية واحد من ألد خصومه، مين كان واحد مالكي يعني هفتكر لكم اسمه دلوقتي، بيتكلم عن ابن تيمية بيقول: ما رأيت مثله. بيقول احنا أثرنا عليه الدولة، يعني احنا رحنا ابتدينا نشي به عند السلطان وكده عشان ياخده ويحبسه ويسجنه. وابن تيمية دخل السجن كتير في حياته من كده، من وشاية الناس عليه، فلما قدر عفى عنا. عجيب. ابن القيم بيحكي بيقول على ابن تيمية ده: واحد كان من ألد خصومه مات، ابن تيمية مات، فابن القيم دخل بينعي لي، فكأنه أظهر نوع إيه يعني فرح بموت هذا الخصم لابن تيمية، فنهره ابن تيمية. ابن القيم تلميذه، نهره ابن تيمية وخرج مسرعا إلى بيت أهله اللي مات، وأعطاهم عطاء وقال أنا لكم مكانه، أكنه ما ماتش، أنا موجود، لو عزت أي حاجة تعالوا لي. صلابة نفسية كده يعني، يعني عجيب عجيب. ابن القيم بيقول إيه؟ بيحكي عن ابن تيمية، بيقول إنه لما كانت تضيق بنا الأحوال ونسيء الظنون نعمل إيه؟ نروح، فما أن ننظر في وجهه حتى يذهب عنا كل ذلك. ليه بقى؟ كانت كلام لابن القيم بيحكي عن ابن تيمية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه، ركزوا في الكلمتين اللي جايين، على ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية. شفتوا لفظ الرفاهية ده؟ على ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، ومع ذلك نظرة النعيم تلوح على وجهه. قلت لكم مرة إن بعض أصحاب ابن تيمية يقول إنه كان يتمنى إن أصحابه يكونوا لي كابن تيمية لخصومه. أنتوا فاهمين يا جماعة الجملة دي؟ واحد بيقول أنا أتمنى أصحابي يبقوا لي يعاملوني زي ما ابن تيمية بيعامل خصومه، من كتر ما كان بيعاملهم بالإنصاف والعدل بل والفضل. مين يعمل دي؟ ده واحد عنده صلابة نفسية قوية جدا. كان عجيب. ليه بقى؟ من اللي بنقوله ده، هو ذاق ذلك. كان بيقول ايه؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ يعني هم يعملوا لي ايه في الآخر يعني؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، يعني لو حطوني في السجن أنا اختليت بربي، يا سلام أنا عاوز تاني يعني. وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هيعملوا إيه فيا يعني؟ ولا حاجة. أنا جنتي، وده الشاهد يا جماعة، أنا جنتي وبستاني في صدري. فالكلام ده الناس حسيته، الناس حسيته، وكان بعضهم يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لو عرف الملوك وابناء الملوك اللي احنا فيه من السعاده والطمانينه وانشراح الصدر وراحه البال لجالدون عليها بالسيوف، كانوا جم قتلونا عشان ياخدوها مننا. حسوا بايه دول؟ ابن الجوزي ليه كلام جميل جدا، وكنت يمكن نزلته على القناه يعني، ممكن دلوقتي اقول معناه مش حافظه بالله، انه كان بيقول ابن الجوزي انه بتمر بالقلب او بالنفس اوقات لو كان معي معروف وبشر لرايتهما زحمه، من كتر مين معروف؟ معروف الكرخي وبشر الحافي، اتنين من اقطاب العارفين. يعني دلوقتي جايني بقول لك مثلا حد انت بتعظمه جدا مثلا من الشيوخ مثلا جاي لك في البيت يقعد معك، ابن الجوزي بيقول لو اتقال لي تعال اقعد مع بشر ومعروف لا رأيتهما زحمة، مش عاوز لا بشر ولا معروف. ليه؟ من الشعور الذي ينتابه من الأنس بالله وانشراح الصدر لهذا الأمر، مش عاوز حد، يكتفي بربه سبحانه وتعالى. فده موجود، موجود والناس بتحس بيه. ويمكن يعني لو سبت الوقت اللي الناس تتكلم الشباب هيقولوا اه والله ده انا اول ما تبت انا كنت بحس احاسيس كده نفسي ترجع تاني، وده كتير بنسمعه، موجود يا جماعة الحالة دي موجودة. والعكس برضو، قلنا لكم مرة فاتت الامام الرازي قال ايه؟ الامام الرازي كان اماما من ائمة الكلام ماشي والفلسفة وهذه، فازاي في اخر ايامه قال شعر يعني، قال ايه؟ نهاية اقدام العقول اقاله، واكثر او وغايته كده او كده سعي العالمين ضلاله، وارواحنا في وحشة من جسومنا. شوف شوف اللفظ، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. لما اهتم شوية بالإيه؟ بعلم الكلام اهتمام زائد، فأدخله في مداخل ما كانش ينبغي أن يدخلها، وقال بقى كلام كتير في الحتة دي. فده حاصل، عشان كده زي ما أقول لكم كده هتلاقي عادي، يعني ممكن واحد في مجتمع سواء هنا أو في الغرب أو في أي حتة، يعني كل أول زمان يعني من 20 نقول إيه في الغرب، دلوقتي بقى عادي هنا، يعني بيعمل كل حاجة، ما فيش حاجة ما بيعملهاش، يعني كل حاجة كشهوة يعني ممكن يتمناها إنسان هو بيعملها، وفي الآخر مات منتحر، وفي الآخر في مصحة بيتعالج من الاكتئاب، وفي الآخر حابس نفسه في الأوضة. بنشوف ده يا جماعة ولا بنشوفش؟ بنسمع عنه ولا بنسمعش؟ طب ليه؟ يعني يعمل إيه تاني طيب؟ لا هو ماشي غلط أصلا، هو ماشي غلط. أنت بدن وروح، بدن وروح، وقلنا لكم بقى الفلسفة بقى اللي هو إيه؟ إنك تسرف في رفاهية البدن، أنت بتضر بالروح، بتضر بالروح. خلاص؟ الإمام الشافعي كان بيقول، الإمام الشافعي ليه أبيات جميلة جدا، بيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني عشان شو أنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ اللذة اللي بيحس بيها أهل الإيمان. فكان الشافعي يقول إيه؟ أسهر ونقح العلوم وكذا. طبعا الإمام الشافعي إمام جبار، يعني حاجة كده عقلية جبارة في تاريخنا، يعني عقلية يفخر بها. أحمد بن حنبل، عشان بس تفهموا يعني إيه الإمام الشافعي، يعني ماشي، أحمد بن حنبل، وكان قريبا من الإمام الشافعي في السن، يعني ممكن تقول قرين ليه، ممكن تقول كده. وبعدين يجي الإمام الشافعي، فأحمد بن حنبل يسيب مجالس الشيوخ الكبيرة ويجي يحضر للشافعي. وطبعا ده عندهم إزاي تعمل كده؟ أحمد بن حنبل محدث وفقيه وكذا، فيسيب مجالس الحديث اللي بياخد فيها الحديث بسند عالي. عشان تفهموا اللي أنا هقوله ده لازم يفهم حاجة، كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم في السند كان شرفا لك. يعني مثلا ألف بيروي عن باء، وباء بيروي عن جيم، وجيم بيروي عن دال، ودال ده عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فكده ألف بينه وبين النبي أربعة عليه الصلاة والسلام، باء وجيم ودال والصحابي، مش كده؟ باء بينه وبين النبي كام عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة. فنقول إن باء ده في هذه السلسلة أشرف من ألف، قد يكون ألف ده أعلم وأشرف، وإنما في السلسلة دي لأنه أقرب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فاهمين؟ طيب تخيلوا كده، احنا قاعدين اهو في مجلس وانا بروي احاديث، فبيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مثلا، فواحد غايب من المجلس ده، فانا مش عايد له بقى المجلس تاني، يقوم يجي يقول لواحد من اللي قاعدين اروي لي انت الاحاديث، كده نزل درجة، مش كده؟ لانه بدل ما كان بيرويها عني وبينه وبين النبي أربعة صلى الله عليه وسلم، بقى يرويها عن واحد تحت، فبقى بينه وبين النبي ايه؟ مثلا خمسة. فكان المحدثون زمان ممكن يسافروا علشان ياخدوا الحديث عالي، لان ده شرف يا جماعه. العلم زمان كان حاجه غير اللي احنا يعني مش بقى نايم على ظهرك وتجوجل وايه المكتبه الشامله، كانش فيه الكلام ده خالص. وكانوا علماء، كانوا علماء يسافر يا جماعه، ده موجود في الكتب، ممكن يسافر عشان حديث واحد. يسافر يعني ايه يسافر؟ مش يسافر يعني يطلع سوبر جيت ولا اوبر ولا اندرايف من تحت البيت. يعني ايه يسافر زمان؟ يعني عيشوا بقى نفسية اللي بيسافر زمان ده عشان ياخد حديث واحد عالي. خلاص؟ فأحمد بن حنبل جه الشافعي ساب مجلس التحديث اصلا وراح قعد للشافعي، فقالوا له يعني تسيب الحديث وتروح تقعد يعني هذا الشاب الصغير؟ قال احمد، شو بقى فقه الامام احمد، قال: إن فاتنا الحديث عاليا أخذناه نازلا. صحيح هقل درجة لكن هناخده، وإن فاتنا عقل هذا الغلام لن ندركه أبدا. فهمتوا؟ فالشافعي كان فذا. الشافعي يا جماعة حط علم من أوله لآخره كده، يعني إيه علم راح مصنفه كده من أوله يعني، وبعدين بقى كل اللي جم بعديه ابتدوا ياخدوا من كلام الشافعي ويزودوا عليه وينقصوا. العلم إيه؟ ها حد يعرف؟ أصول الفقه، أصول الفقه الشافعي حطه من أوله لآخره، ودي حاجة برضو كبيرة يعني، اللي فاهم يعني وضع العلوم فدي حاجة كبيرة يعني. احنا ما نعرفش علم حد حطه من أول آخر غير علمين، أصول الفقه وإيه والعروض، أصول الفقه والعروض، دول العلمين اللي جي واحد كده راح حاطط العلم جابوا من هنا لهنا خلصت ماشي. مين اللي حط العروض ده؟ حد يعرف؟ طب ده واجب ها؟ أحسنت، الخليل. ف احنا ايه اللي جاب لنا الشافعي؟ الشافعي بقى كان بيقول ايه؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. ماشي يعني للشباب دماغهم هو لا يعني ايه يعني يعني يقول لك ايه خد اهي مثلا اما ولا زوجة ولا كذا وعانق، يقول لك لا لا، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هنا بقى هي القضية، البيت الأخير ده يا شو الشافعي لذته في إيه؟ زي واحدة وكان جوزها متجوزها لوحدها، وكان عالم، حد يجيب لي مين هو؟ كان عالم يعني كبير، فايه وكان التعدد زمان كان موجود يعني، فكانوا ايه يعني ايه يقولوا لها يا بختك ومتجوزك لوحدك، فتقول لهم ايه؟ لهذه الكتب اشد علي من 3 ضرائر، مكتبته دي يعني يروح يتجوز بس يبعد عن الكتب. ليه؟ هو دي لذته متعته. لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. مش عارف مين سفيان ولا حد يشوف مين اللي قالت كده يعني، مرات مين يعني. فالشافعي شوفوا يا جماعة لذته والمتعة اللي بيحس بيها، متعة أشد بكتير وأكبر بكتير من متع أهل الدنيا. فين الإشكال؟ آخر بيت، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، سواء بقى لحاقي في العلم أو لحاقي حتى في تحصيل هذه اللذة. ما هو اللذة يا جماعة دي، اللذة دي ما بتجيش كده يعني، مش أنا نايم النهاردة دماغي كلها في الشهوة هصحى الصبح ألاقي نفسي عاوز علم وعاوز دين وعاوز قرآن. لأ، إلا أن يفتح الله عز وجل يعني. أنا لا أتألى على الله، ممكن ده يحصل، ممكن إنسان ينصلح حاله في لحظة، إنما الأصل فين؟ في كتاب الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذا هو الأصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأصل إنك لازم تجاهد شوية، لازم تبقى راجل من الآخر كده، راجل، رجال لا تلهيهم تجارة، لازم تبقى راجل. راجل بتعمل إيه؟ بتجاهد في الله، تجاهد نفسك، تجاهد شهوتك، مش أول ما تشوف الزحليقة تتزحلق تركب على طول، لازم تجاهد. فإذا جاهدت أبشر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وفي الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فأبشر. في بدل المعنى الثاني اللي عاوزين نخرج بيه، الطمأنينة والسكينة اللي هنشعر بها في الدنيا، لكن محتاجين مجاهدة في الأول، محتاجين مجاهدة. أول ما هتنفتح لك هذه الطاقات وهذه الأبواب، أنت بنفسك مش هتبقى حابب ترجع خلاص، اللذة اللي حسيتها مش عاوز تفقدها. يبقى أول حاجة فكرة الإيه، يلا حد بقى يقول لنا بقى، ولا بلاش نرجع زي زمان، هنختم خلاص الدرس، حد يقول لنا حاجة توفر فيها 3 شروط، سمعها بأذنه ومست قلبه وهينبني عليها، هطلع هعمل 1 2 3، مش لازم يقول 1 2 3 يعني، بس يقول دي أثرت فيه. يلا مين؟ كلمة ممكن، كلمة أصلا مش في صلب الدرس، بس كلمة سمعها وقال والله دي إزاي كده، في حاجة ولا ها؟ اسعى ورا الروح، تمام احسنت، يعني مش هتجيلك هي، يعني انت لازم تسعى، تقصد كده؟ جميل، اتفضل. هو بيقول انك تسعى ورا لذة الروح، يعني انت مش هتفضل قاعد مكانك، خليني بقى يعني اجود عليه شويه، مش هتفضل قاعد مكانك بنفس صفاتك بنفس افعالك بنفس حالك ومستني لذة الروح تشعر بها، لا مش هيحصل. وعرفنا الفلسفه بقى اللي هي حته الايه، ان اللي هيصلح دي غالبا هيبقى بيعكن بدنك، غالبا هنيجي نقول لك صوم، اسهر، بطل كلام، بطل خلطه، هي دي الحاجات اللي بتسمو بيها الروح، فتلاقي كل دي من ملذات البدن. فانت عاوز تبقى بتعمل كل ده وحاسس بايه؟ بلذة الروح. طب ازاي؟ ازاي؟ لا اسعى يا عبد، صح مش كده؟ ماشي، قول مين عاوز يقول هنا. جميل جميل، بيقول يعني من الحاجات اللي يعني مست قلبه وهيعمل بها، خلي بالك ألزم نفسه انه ما يخرجش من المسجد الا اضطرارا، يعني ايه؟ يبقى دي حالتنا يا جماعه كده، تفضل قاعد لغايه ما الراجل يجي ايه يقفل باب، يلا لازم تخرج، تقوم ايه مش هتخرج برضه، تقول طب معلش سيبني شويه، طب يعني كده يعني ماشي. ليه؟ علشان تبقى واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، روايتين. ايه تاني؟ اخر حد. اهلا اهلا، نور، تفضل. تبيته بقى، تبيته، ماشي مشيها، تبيته ماشي. نوما وتبغي بعد ذاك لحاق، ايه بقى؟ ايوه، يعني هو بيقول البيت الاخير للامام الشافعي يعني على قدر الايه؟ البذل، يكون التحصيل ان شاء الله. ناخد واحد كمان، في حد الناحيه دي؟ ايوه كده، اتفضل اخر حاجه بقى. أحسنت أحسنت، معنى جميل جدا. وله شاهد في الآية، هو بيقول يا جماعة، بيقول إن الفرق الكبير ده هو الإيمان والكفر، هو الإيمان والكفر. هنا في يا جماعة في ترتيب الآية وهنختم بها إن شاء الله، الترتيب برضو عجيب. قال الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، الترتيب الطبيعي للجملة وأعمال الذين كفروا كسراب بقيعة، ده ترتيب الجملة، أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة، ده الترتيب الطبيعي للجملة. يعني لو قلت لك قل لي جملة بترتيبها الطبيعي هتقول كده، أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة وإلى آخر الجملة. ربنا ما قالش كده، ربنا قدم الذين كفروا، قال والذين كفروا أعمالهم، وراح أتى بضمير يعود عليهم. طيب ليه؟ ما هو أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة، لا الذين كفروا أعمال لهم، الهاء دي عايدة على مين؟ على الذين كفروا. طب ليه كل ده؟ علشان المعنى اللي قاله، علشان ينبهنا على معنى أن ما وقعوا فيه إنما وقعوا فيه بكفرهم، هذا الاضطراب، هذه الحيرة، هذا الوجل الذي في القلوب، هذا الضيق الحاصل بسبب الإيه؟ الكفر. خلاص؟ طبعا احنا يعني خدناكم كده في دوكة وما قلنالكوش المثالين دول يعني أصلا، مش كده؟ يعني ايه سراب ويعني ايه ظلام يعني المثالين دول يا جماعه مثالين على التنويع ولا على التخيير ولا يعني كل مثل في حاله من الاحوال بسرعه كده، يعني كنا المفروض ندي حته مساحه للموضوع ده، بس خلاص في دقيقه واحده هقول لكم فرق مهم. بعض العلماء قال ان المثال الاول بتاع السراب ده في الاخره ومثال الظلمات في الدنيا. ازاي؟ انه السراب انت بتبقى فاكره حاجه، امتى بتكتشف انه مش حاجه؟ لما توصل له، مش كده؟ فيبقى ده مثال لأعمال الكفار في الآخرة، هم هيجوا يوم القيامة وفاكرين إن أعمالهم دي نافعة وهتنفعهم يوم القيامة، يفاجأوا إنه لا مش هتنفعكم، مش كده؟ طب ربنا قال ده في القرآن؟ قالوا في القرآن في سورة بتقرأها كل جمعة، سورة الكهف، مش كده؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ها الذين ضل بس ولا إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هم فاكرين بيعملوا حاجة، يجوا يوم القيامة لا لا ما كانوش بيعملوا حاجة، لم يجده شيئا. في الآية الثانية وبرضو بتقرأ كل جمعة في الصلاة، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية يوم القيامة. فهمتوا؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على أحد وجوه التفسير. فده موجود ماشي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يبقى عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. فجعلناه هباء منثورا. طب احنا نخاف من ايه؟ اولا نخاف من الكفر، تاني حاجة ونختم بيها نخاف من محبطات الاعمال. اوعى تفتكر نفسك بقى ان خلاص انا مسلم فكل الاعمال اللي بعملها هاجي يوم القيامة لقيها، افرق كنت ورائي. واحد رأى في عمله يريد غير الله، يريد الله وغيره معه، فتلاقي انت تحسب انك احسنت صنعا، فتأتي يوم القيامة وتجد الرب عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل، ده حديث قدسي فعلا، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقال له يوم القيامة في حديث آخر اذهب للذي أشركت فانظر هل تجد عنده شيئا. روح بقى للناس اللي كنت مستني بعد ما تخلص الصلاة في رمضان يجي يقول لك يا عم ده انت احلى صوت، ده انا باجي لك بركب مش عارف منين روح للناس اللي كنت بتستنى عشان ياخدوا معاك السيلفي وينزلوا الصورة على، روح للناس اللي يفسحوا لك في المجلس عشان يعدوك عشان انت الشيخ فلان ولا الاخت فلانة اللي بتقرئنا ولا الاخت علانة اللي بتدينا الدرس، وهي دي الحاجات اللي بتنشطك عشان تعمل ده. اذهب الي، روح بقى قول له. وأول من تصعر بهم النار ثلاثة إيه؟ قال له فيك فيك، قال له إيه كذبت؟ تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. مش خلاص خدت حظك في الدنيا؟ مش اتقال لك العالم الفلاني والشيخ الفلاني والقارئ الفلاني وقد قيل. اذهبوا به إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.